السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. صباح بخير وسعادة رب كده دايما. انت طيب. وريك الله يكرمك. كنت بسأل حضرتك كده في سؤالين معلش. تفضل. اول سؤال هو حضرتك ينفع ان انا اعدد النية مثلا لو انا داخل المسجد بصلي مثلا تحية المسجد، فمثلا ممكن تبقى تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة القبلية اللي قبل الوضوء؟ ولا لازم تبقى نية واحدة بس؟ لا ممكن كله. ممكن يعني ثلاث اربع نوايا في نفس الركعتين يعني؟ ما هو اصلا لان النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن تركعت ركعتا السنة أجزأت، ركعتا الفرض أجزأت. وأنا ممكن بكون في البيت وبصلي الضحى، فأنا مثلا ركعتين تحية صلاة الضحى ومثلا ركعتين مثلا سنة الوضوء، الاثنين مثلا في نيتين في ركعتين. ما فيش مشكلة في هذا. ما فيش ربنا يجزيك خير. في سؤال تاني معلش يا حبيبك. أنا شفت حضرتك في رؤيا من ثلاث أيام بالظبط. تمام. الله يجعلها. حضرتك معايا في المسجد بتاع حضرتك، وانا سألتك على الاذان فانت قلت لي قم أدن للصلاة، فانا قمت أدن. الله يجعلنا وياك. أدنت اليوم دوت وانت كنت حضرتك موجود في المسجد. الله يجعلنا وياك دعاة امين. انا كنت انا محمد برضو اللي بكلم حضرتك دايما المطرية وبسأل على حضرتك، وكنت بدرس تحديد حضرتك. ألف يعني لنا الشرف. ألف شكر. كنا جزيك عنا كل خير. وإياك وإياكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ هاني حفظك الله يا أختي نهى. السلام عليكم. بارك الله فيك يا حاتم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ. الحمد لله بخير. الله يخليك. سؤال بعد حضرتك. تفضل. لو الآن مع رجل متزوج من امرأة لكن في دولة أجنبية. نعم. وبينهم أولاد وحصل بينهم انفصال. قانون الدولة اللي هو في مكان فيها إن هي بتأخذ كل أملاك ومناصفاتها. فهو الآن أعطاها يعني حاجات كتير من أملاكه حتى من ضمن فلوسها مثل فلوسه اللي في البنك. وله بيت، فالبيت دوت هو بيسأل هل يجوز إن هو يتعلم أي وسيلة بشكل إن هو لا يوصف إن البيت دوت فيه حتى ما يأخذ منه؟ طبعا يجوز. لا يجوز. هو يفر من ظالم حتى ولو الشيء دي بسبب شهادة إن حد يجي يكذب ويقول إن هي لا نعرفش أنا الكذب. نعرفش الكذب. الله يستر عليك. أنا بعدني عن الكذب. أنا أقول لك يعني يجوز أن يبحث عن حيلة يحافظ بها على أمواله. والسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خير يا شيخنا على ما تقدمه للإسلام والمسلمين. وياك الله يسلمك. تفضل. بالله عليك يا شيخ، في مشكلة عندي صعبة تدعي إن ربنا ينجيني منها وربنا يمن على خير وفي كربة بإذن الله. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم. جزاك الله خير ونفع بك الإسلام. وإياكم وإياكم مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معايا حضرتك؟ نعم مصطفى معك. السلام عليكم. والله بعد إذن حضرتك، بس كان في يعني أثر حضرتك، كان هي أخت كانت عندها مرض، يعني في حاجة زي حاجة في الصحة الدموية وبالنسبة للأنيميا وكده، لكنها خطرت نفسها مع نصيحة في الحمل. فهي حملت لغايه ما وصلت لمرحله معينه، ففوجئت ان وهي بتشفى من الاطباء ان الجنين بعد ما عدت الشهر السادس او الخامس السادس تشوه، يعني سبحان الله، يعني في حاجه الاطباء بيسموها اوفيسكيف، يعني حاله بيؤوس منها. ده صوبهم. ففي اطباء في طبيب او طبيبه يعني قالت لها تستنى لغايه الشهر الثامن، لان هي اصلا الحاله الصحيه بتاعتها في احتمال ان الجنين يموت في اي لحظه، او ان يحصل ان زياده الميه يحصل لها فرق، وده في يعني مؤثر وده يبقى خطر على حياتها. قبلها عملت عمليه قيصريه في الشهر الثامن، لكن دي تعتبر فيها مخاطره على الجنين. فهل هي دلوقتي تاسف اذا عملت العمليه في الشهر الثامن عمليه قيصريه؟ احتمال يعيش واحتمال يموت، بس حفاظا على حياتها هي. يعني إذا كانت حياتها في خطر، نعم، إذا كانت حياتها في خطر محقق جاز لها أن تعمل العملية. يعني إذا كان الخطر من الأطباء محقق إن إذا في خطر على حياتها جاز أنها تعمل العملية حتى لو خطرت بالجنين. أيه. إذا كان في خطر محقق عليها. يعني يقول لا، يعني هي تتقدم مصلحتها هي. خلاص. مصلحة ال. انتهى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. وده شيخنا، أنا الحمد لله أنا كتبت كتابي صباحا سافرت للدعاء. الله يتمم عليك بكل خير يا رب. وكان عندي استفسارين بس. طيب لحظة حديث. الاستفسار الأول، يعني العروس وأبوها موجود لكنه سيوكل أخاه اللي هو عمها، فالصيغة التي سيذكرها العرف يعني. زوجتك بنت أخي ولا؟ بنت أخي طبعا. بنت أخي. بنت أخي. بنت أخي، لكن قال بنت موكلي ولا موكلتي؟ كله بلاش وسوسة، كله زوجتك بنت أخي. بعدين أنت بتعملها صورية أصلا لأنك بتمضى على القسيمة. يعني ممكن الإرضاء الورقي يعني يغني. نعم. الاستفسار الثاني، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن. الأي... أنا في مرحلة الخطوبة هي راضية، يعني هذا الرضا يعني يغني عن استئذانها قبل كتب الكتاب؟ نعم. نعم يغني. نعم. حديث لا عزاء بعد ثلاث لا يصح. حديث لا عزاء بعد ثلاث لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك بشكر جيد. نعم. أنا أتكلم في مكان الأصل فيه عدم الاختلاط، وكذلك الأفراح برضه تبقى للبنات في مكان والرجال في مكان. فأنا عايزة أشتغل في تسليم القرايب. ما عندي أي علوم إن غير مسؤول حد غير محرمك شافك، فده جائز؟ يعني انت تزين العروس وبعد ذلك العروس تذهب الى مكان مختلط. ايوه ده يعني ده الاصل هنا في المكان هنا، ان البنات في مكان والرجال في مكان. بس انا ما اعرفش، يعني ممكن حد يدخل غير محرمها يشوفها ولا لا؟ لا قديم الكيس دخل بها، انما الاصل عندكم فصل البنين على البنات لا بأس بعملك، يعني جائز. اي شكرا. السلام عليكم. وحفظك الله يا ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. الحمد لله. تفضل. دلوقتي سيدنا في المعاهد اللي موجودة بتاعت الدعاء وكده. ايوه ماشي. انه معاهد جت سيدنا يكتب فتاوى بعض الفتاوى الغريبه الله يعني لا تزر وزارة وزارة أخرى. تثبت اسأل السؤال والنجيب. الأخوات اللي ماسكة المعاهد دي يعني بيقولوا إنهم عارفين حضرتك. والله يا أخي الكريم معذرة يعني اسأل سؤالك الذي تريده وذاك من القيل والقال يعني. لا مش لا عفوا لا اللي حصل ولا اللي ما حصل انت بس يا حبيبي صبرا اصبر اسألني السؤال الذي تريده دون الدخول في القيل والقال. ما السؤال؟ ثلاثة سيدنا أخت أخويا يعني مرات أخويا مرات أخويا معلش زوجة أخيك دلوقتي هي أخت منتقدة وهو منتحي وكل هذا ناس محترمة يعني هي أخت دلوقتي في مشاكل بينها وبين زوجها اللي هو أخوه اللي هو أخوه يعني زوجة أخيك بينها وبين أخيك مشكلة والسؤال دلوقتي هي قالت أنا كده أنا فتحت عقدي وأنا مطلقة بفتوى الشيخة فلانة. شوف يا أخي الكريم يا أخي الكريم هذه قضية تسمع من الطرفين هذه قضية ينبغي أن نسمع فيها الطرفين وفقك الله. أيوة صح تمام حضرتك كده شكرا سلام عليكم خلاص. أقول يا عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا أستاذ حضرتك السؤال نعم هو لو في حد متقدم لخطبة واحدة اللهم بارك بينا وبنت بكر والحد ده معروف عنه ان هو الشخص مش الحد لا يصارح البنات بزيجاته اللي قبل كده وكل زيجة بتفشل هل يجوز ليا ان انا اروح اخبرها بده دون سؤال منها بيا؟ يعني هو تزوج عدة مرات تزوج عدة مرات وكل مرة لا يخبر المتزوج منها ان هو كان متزوج قبل كده او ان هو يعني عنده مشاكل او ان هو طلق او اي حاجة من دي لا اخبريها ما فيش مشكلة اخبرها دون سؤالي اي نصيحة اذا كنت تريها نصيحة لله وتقدمينها خالصة لله الا اذا كنت انت واحدة من المخطوبات قبل كده وسابت لا والله هو معرفة زوجي اصلا يعني وهو زوجي طلب مني ان انا اسأل حضرتك هل يجوز لي ان انا اقولها طبعا النصيحة واجبة لو انت مكانها تحب تعرف ولا متحبيش اكيد والله خلاص شكرا السلام عليكم. نعم. نعم. سمعت حاجات تبع المنتجات المعبأة هي بتاعت المصانع زعينة والحاجات دي اللي فيها تنين وحاجات كده. أول مرة أسمع كده. أول مرة أسمع. أنا الشريك. أكمل ولا؟ لا بس السماع كده السماع أنت تشوش على الشركات بدون بينة. لا بس اتصلت وسألت فقالوا لي مفيش. طيب السؤال ايه بالضبط؟ خلاص مفيش انت اصلا الاصل الناس هؤلاء براء يعني تطعن في منتجات شركة من الشركات او غيره يدي بالبينة ما اتى بالبينة خلاص هو كلام منتشر كده كلام منتشر يعني تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. بارك الله فيك يا أحمد بن أنور بارك الله فيكم يا سلمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى ازي حضرتك؟ خير الحمد لله أشهد الله أن أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخ أنا تاجر وانديت فلوس في السوق وكانت طبعا من حادثة كده والبنك عارض علي قرض ب 2.8% يجوز أن أخذ قرض من البنك وسد الدين اللي علي؟ لا يجوز إلا إذا كنت ستحبس. إذا كنت ستحبس أو ستضيع تكون ضرورة وتقدر لقضيها. شكرا جزاك الله خير. خير جمال عبد الرب الدكتور يقول هل يجوز الوتر بركعة بعد العشاء؟ نعم يجوز الوتر بركعة. قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة قال دعوه فإنه فقيه لكن طبعا الأعظم أجرا من يزيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي سؤالين يا شيخ من عزيزك. تفضل. السؤال الأول بحكم قطع رحم الأخ الزوجة وهو نسيبي اشتبه فيه إن هو سرق من البيت ولم نستطع إن إحنا نواجهه لأنه يعني بنخاف على صلة الرحم فحكم قطع صلة الرحم معه. لا هل أنتم تأكدتم هل شبهه إن هو كان بيألف الدواليب مكان الفلوس وبعد ما مشي بيومين لقينا فيه 7000 جنيه مش موجودين. في شبهة. طيب. بس احنا مش قادرين نواجهه لان هو اخو الزوجة يعني في نفس الوقت ابن عم. لا واجهه احسن من الشكوك وحلفوه. امه للاسف مش قادرة تواجهه يعني وهي مش وهو لما احنا بلغناه لما اخته بلغته قال هي بتقول له يعني في فلوس اتسرقت قال لها طب ما تشوفي تعرفتي دوري فين كده يعني ما حسيتش ان هو خد حاجة. لا كلموه اذا انتم شاكين فيه شك كبير. اذا كنا لا نستطيع ان احنا نكلمه او نواجهه. خلاص هتعمل ايه؟ انقطع الرحم. ما هو لا مش ما فيش مشكلة. تمام. السؤال الثاني أنا مهندس في دروس كورسات باخدها على النت غالية كورس ممكن يوصل لـ2000 دولار ده الكورس الواحد أنا ممكن باخد مثلا 10 كورسات في السنة ففي مواقع حضرتك كنت قلت قبل كده إن أنت عايز تتبين فيها في مواقع بتنزل الكورسات بشكل مجاني أو تدفع مبلغ زهيد يعني فهل ممكن أخدها مع العلم إن صاحب الكورسات دي أجنبي ويرفض ان انت تاخدها المبلغ الزهيد ده؟ عفوا دولة محاربة ولا غير محاربة؟ في العالم كله ليس دولة معينة هو موقع منتشر على كل المنصات على كل في العالم كله يعني كل الدول. دعني اسأل كلمنا على الخاص. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. انا زوجي فتح مكتب وشغل واحدة فيه. وارد ان يخلو بيها في المكتب لانه مكتب خاص بيه وكتنه محتاج ورسائل تخص الشغل. ولكنها بتتجرأ عليه في الكلام وبتتدخل في امور شخصية وهو بيرد عليها عادي بحكة انه عادي. فانا قلت له انه هو حرام وما ينفعش. بس طبيعة شغله خلتني اتجرأ في الحديث مع النساء دون التزام بالحد بالحدود. السؤال ايه بالضبط؟ نصيحة من نعم؟ السؤال ده غلط قال رسول الله عليه السلام يعني ما يفعله خطأ والرسول يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ويقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فيلزمه إذا كان حريصا على دينه أن يبتعد عن هذه المرأة ويحافظ على نفسه. بارك الله فيك. حكم توكيل العروس جدها من أمها الذي رباها لعقد القران بعد وفاة الوالد إذا كان لها أعمام أعمامها أولى أولاد أعمام أولاد عمها أولى أما إن لم يوجد ولي فاختلفت الأمور وهل المأذون يزوجها أو جدها لأمها لم فيه ساعة. السلام عليكم. نعم. أنا بسأل عن مسألة أنا وديت ولادي الكتاب ده ما عندناش إحنا في المكان اللي إحنا موجودين فيه بحاجة بتحفظ بنفس النظام اللي بيحفظوا فيه نظام التنقيب لحد ما والتنقيب لحد ما الولاد يحفظوا المهم الكتاب ده مثلا من 9 لحد 1 بس مقابل إن أنا أحط ولادي الكتاب ده إن أنا أتنقل عن حاجات كتيرة إن هما بيضربوا إن هو مثلا لما يكون في شكوى مثلا من حد من ولاده كده يعني حسيت المعلمة بتضرب يعني أي حاجة بتضرب منه هل ده صح؟ ضرب شديد يعني ولا ضرب خفيف كده مثلا؟ هي بس كفرطوم بتضرب يعني فرطوم كهرباء؟ لا لا يعني هو مش عارفة هو ينصحي هذه؟ بس هو اللي بتقلي يعني لا ينصحيها أنا مثلا لو في سلوك مثلا معين بتتكلم وكده ما ينفعش طبعا نص يعني هو مقابل ان احنا موجودين لازم نسكت يعني عن أي حاجة لا طبعا لا طبعا ضرب بهذه الطريقة ضرب وحشي لا يجوز لا مش لازم تحفظ القرآن تتكرهي في القرآن بهذه الطريقة إذا كانت معلمة فظة غليظة تجيب خرطوم الكهرباء الأحمر وتجلد الناس لا أبدا الرسول كان بيعمل كده هيفتروا على رسول الله يعني لا ما حصلش كده. في سنتي الفجر دائما أقرأ سورتي الكافرون والإخلاص، لا مانع من ذلك. بذلك بعض الأحاديث تصحح، والله أعلم. والتنوية برضه أيضا لا بأس به، كان النبي يقرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وآية العمران، إن أوحينا إليك كما عفوا آية العمران البقرة أظن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. رجع بس هذه في أكثر رجع هي أو سورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الغالي. الله يبارك فيك. ماذا بدك أمين يا ربايا؟ أنا كنت متوضع المغرب ونقض وضوئي قبل صلاة العشاء ومسحت على العمامة كنت بتشيل العمامة وبتعت عن أول الساعة ومسحت عليه ومسحت عن العمامة. هل فعل صحيح؟ عفوا توضأت توضأت للصلاة وعندي ما تحرأت كنت نقض بشيل العمامة. عندما ما صرّس اللي حصل؟ ما شلت العمامة الطنية، مسحت على مقدمة الشعر وعلى العمامة. مسحت على مقدمة الشعر وعلى العمامة. ثبت أن الرسول ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وأتمم المسح على العمامة. ثبت ذلك، فعلك صحيح. هل أمسح الأذنين ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج. بارك الله فيك. وحديث الأذنين من الرأس ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك بفضلك الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت بفضلك الشيخ عايزة حضرتك توضح لي يعني إيه ختم التدبر؟ والله ما أعرف ختم التدبر. طلع لنا فيها الأيام هذه بعض الشباب يقول لك تدبر ويتركون الشاب أو الفتاة تقرأ كتاب الله وتفهم الذي تفهمه ولا وينسلخون عن أقوال سلفنا الصالح. تفسير القرآن له أصول يا بنتي. تفسير القرآن، القرآن يفسر بالقرآن. كذلك أورثناها قوما آخرين، كذلك أورثنا بني إسرائيل. ثم يفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. الظلم الشرك بيانه النبي عليه الصلاة والسلام. يفسر القرآن بأقوال الصحابة الفضلاء ابن مسعود وابن عباس وابي ابن كعب وغيرهم، هم أعلم منا. ثم بأقوال التابعين سعيد بن المسيب، قتادة بن دعامة، مجاهد بن جابر غيرهم. ثم بلغة العرب. أما أننا تأتي الطفل حدث أو طالب في الثانوي أو طالبة في الجامعة تقول فسري تدبري، كيف تتدبر؟ لازم تتعلم دينها. إذا كان الصحابة أنفسهم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واحد صحابي علي بن حاتم الطائي يأخذ خيط أبيض يربطه في رجل وخيط أسود يربطه في رجل الأخرى كله يشرب حتى يظهر هذا من ذلك، وهذا غلط. بياض الليل وسواد النهار. فلا تتركوا العابثات والعابثين. قل لك نحن ختم التدبر. التدبر هو بنفسه دون رجوع إلى إلى إلى إلى كلام رسول الله ولا إلى كلام الصحابة رضي الله عنهم. بسم الله خير. سؤال تاني فضلك الشيخ بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا بحفظ القرآن في مسجد من الساعة 12 للساعة 3، فالأذان الظهر بيأذن قبل ما بنزل، ينفع أصلي السنة قبل الأذان؟ لأني بخاف أضيع وقت الأولاد، يعني البنات بيبقى عندهم دروس وكده، فبصلي الظهر هناك في المسجد بدون سنة. في سؤال. في سؤال. أنت تسألين عن صلاة السنة قبل أن يدخل وقت الظهر؟ نعم، لأن لما أرجع مثلا أصليها. لما ترجع أصليها ماذا أصلي حتى لو بليلي فضلت الشيخ؟ لكن لا تكون عادة دائمة. يا صلاة السنة تأخذ كم؟ يأخذ دقيقتين ثلاث دقائق. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. ولا حضرتك دلوقتي، أنا دلوقتي الحمد لله ربنا رزقني بمولود وإن شاء الله يعني عايز يعني أعمل عقيقة. ففي حد يقول لي يا محمد حديث الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء سند ضعيف، أما المعنى فله وجه. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف مصطفى؟ نعم مصطفى. لو سمحت بعد إذن حضرتك، أنا ممكن أسأل بس هل يجوز مثلا خروج من المطلقة في وقت العدة من منزلها، منزل الزوجية مع وجود مشاكل ما بين أهل الزوج؟ الله يقول في كتابه الكريم: واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أنت طلقت رسميا؟ طلقت رسميا غيابي. غيابي يعني طلاق رجعي. طلاق رجعي. لا، طلاق رجعي يلزم أن تعتدي في بيت الزوجية. هم مش موافقين، هم عايزين يخرجوني من البيت بأي طريقة وعاملين معايا مشاكل. إذا طردوك يتحملون إثم طردك. بس مرحبا شيخ محمد عبد الباقي، بارك الله فيك يا عبد الرحمن وسلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشأن ماذا؟ بشأن موضوع المعاهد والتدوب. أنا قلت لك هذه قضية يا أخي الكريم، يلزمني أن أسمع الطرفين، لا تجلس تتحامل على الناس وتأخذ راحتك في الكلام والطعن والناس غياب. هذه قضية بين أخيك وزوجته، تريدون أن يتدخل فيها ناس يسمع الطرفين. لا تزال خلاص يا صلب الموضوع، أنت أخذته، رتب أمورك مع غيري. أستأذن حضرتك معلش، يعني حضرتك ما تفتيش فتاوى للمعاهد اللي هنسمع من الطرفين. أنا ما أعرف معاهد، معاهد ولا غير معاهد، أنا أقول لك كده، أي شخص عاقل، أي شخص عنده فهم في أي قضية، يسمع الطرفين. أما الفتاوى العامة أنت تسمع الآن كل كلامنا. شكرا سمعت. خلصنا. نعم. السلام عليكم. نعم يا الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا رزقنا بالمولود الحمد لله. وكنت عايز اعمل عقيقة، فهل يجوز ان انا اعمل عقيقة في دير فقيرة اللي هي زي افريقيا والصومال وكده، ولا لازم اعملها في بلدي؟ اهلي واحبابي يعني وكده. يجوز، لكن الاولى في بلدك. الاولى في بلدك. ايوه. لكن يجوز عادي يعني. نعم. محمد عبد مين، مش عارف كيف عبد، زعلان ليه محمد؟ السلام عليكم. نعم بركات. نعم شيخ. الحمد لله بديك سحر بالصوم يا رب. افتحت الله يا شيخ. دلوقتي انا معايا دفتر شيكات مسابقة، وباخد حساب هاجل من الموردين بوردوا لي شغل، وبدوا لي شيكات بقيمة الفلوس الباقي عليا، والشيكات دي هم بيطلعوها في السوق وتبقى فيها متداولة بينا يعني، فدي فيها حكم حرام ولا حرام؟ لم أفهم. نعم؟ لم أفهم. أعيد. شغال في التجارة. أيوة. وباخد شغل آجل من التجار وبديهم مكان فلوس شيكات، لو باخد شغل ب100,000 بديله 30,000 و70,000 شيك لمدة 3 شهور. طيب. وهو باخد الشيك بتاعي بيجيب رخامة. طيب. فمعاد الشيك لما بيجي انا بدفع الفلوس دي، فالشغل ده فيه حرمانية ولا حاجة؟ يعني هو بياخد الشيك اللي عليك يجي التاجر ثاني بيجيب فيه خامة هو كده. طيب. يعتبر الشيك فلوس. طيب، هب ان انك تعثرت ولم تسدد الشيك في وقته، او كنت رجلا مماطلا، هل يأخذ ضماناته يرجع عليك إذا لم يصرف الشيك ولا لا؟ لو الشيك ما اتصرفش ترجع لي تاني وبديله قيمة الشيك تاني. ممكن في هذه الحال بهذه الطريقة. نعم. ظني والله أعلم أنه يجوز، ليس داعي الدين هذا. نعم. فقل يجوز بنفس الفلوس. نفس الفلوس. لو هو جه بعد الشيك او انا اتعطلت فيه اقول له كمان شهر مثلا ما بيزيدش فلوس ولا اي حاجه. لا لا شكرا، بارك الله فيك يا اخت ليلى. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. اي نعم مصطفى. الان يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول، شخصين عندهم مظلمة. طيب في شخص يبغى يعفو ويسامح وشخص اخر لا. الافضل ان الشخص الثاني رفض انه يسامح. يفضل ان الشخص الذي يسامح او لا؟ السمح على اي اساس يعني؟ يعني في شخص مدين لشخصين، كلهم مدينين للثاني، يعني كلهم اخطاوا على بعض. انا مش فاهم كلامك غريب. يعني الان شخصين كلهم لهم مظلمة عند الله، يعني مظلمة ولا مبلغ؟ مش مبلغ، كلهم لا يعني اخطاوا على بعض يعني ايش تشاتم وطعن في الاعراض مثلا. يعني شخص واحد يبغى يعفو ويسامح والثاني يوافق، يعني هما شخصان فقط، كل واحد ظلم الآخر وقال تعالى نتسامح، أنا مسامحك، قال لا أنا مش مسامحك، كده الموضوع؟ أيوة بالضبط. خلاص كل واحد ربنا اللي يحكم بينهم. هذا الأفضل إنه يعفو، العيد يعفو ولا يرجع؟ لا، ما هو الأفضل يعفو، ما نسأل ما المظالم. يعني افترض أنت سرقت مني مبلغ من المال وجدت تقول سامحني وأنا مسامحك، أنت مسامحني فيه، أنا لمس أريد فلوسي، فلازم نعرف المظالم. تقول زهرة البنفسج إنها تقصر بالصلاة تقصيرا كبيرا، ولو صليت يعني قبله ولو صليت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى في كتابه الكريم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله عز وجل بالويل وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، على قول على حديث لرسول الله، والقول الآخر أنه توعد بالعذاب الشديد. تقول لك الصوت لو سمحت والصورة واقفة، مش عارف ايه نجلاء، شوف شكواها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. الله يرفع قدرك يا شيخ. كلمتك من يومين، أنا من سوريا، قلت لفضيلتكم أن عندي بعض المسائل تحتاج إلى توضيح. طيب يعني المطلوب إيه بالضبط؟ بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا كيف لي أن أجمع بين قول الله عز وجل في أيدي الحرابة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المشرف الذي قال للصحابي أقتلته بعد أن قالها؟ ما في تعارض أصلا، كان حرب. لا ما في حرب، كان قتال وأسلم في القتال، إنما هذا في المفسدين في الأرض الذين يروعون الأمنين. نعم، مش تعارض أصلا. الآية تقول يا شيخ، أنا حسب فهمي، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. طيب، والحديث أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا متوافق مع الحديث، هو تاب قبل أن تقدر عليه، و لا دم آخر عفوا، هذا أسلم كان كافرا وأسلم. والتوبه تجب ما قبلها. يعني صحيح كما قرأت أن آية الحرارة تخص المسلمين والحديث يخص المشرك، بس لازم تعمل تابوا أسلموا. تابوا أسلموا. الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قرأت في كتاب تفسير السعدي رحمه الله تعالى أن الآية تخص إن كان مسلما ومفسدا في الأرض مع إسلامه. لكن عفوا، الآية عام مما ذكره المصنف رحمه الله عليه. شيخي سؤال آخر بارك الله فيكم. امرأة تحيض في السنة مرة، إذا طلقت تقعد في عدتها 3 سنوات أم أنها تقعد سنة واحدة فقط؟ فيها قولان العلماء، الجمهور يقولون ما دامت من أهل الحيض تمكث 3 قروء هذا قدر الله عليها، وفريق من أهل العلم يقول نعتبرها من الأيسات من المحيض، أو نقصها على الأيسات من المحيض، لأنه لا ضرر ولا ضرار، وعدتها 3 أشهر. 3 أشهر. بارك الله فيكم. سؤال أخير شيخنا بارك الله فيكم. هل يجوز أن أقرأ أذكار الصباح أو المساء قبل أن أصلي الفجر أو قبل أن أصلي العصر؟ لم يرد. لم يرد. لم يرد. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش ما تسمعني دقيقة. ها؟ أنا أحمد اللي كنت أتكلم حضرتك. يا عم اسأل سؤالك. ما أخو الولد اللي بينه وبين زوجته مشاكل ولا مين؟ أيوة يا سيدي. لا حبيبي دي قضية قلت لا لازم أسمع الطرفين يا أخي وجوبا. أنا بتكلم حضرتك نقطة بسيطة بس. أنت عايز تهاجم المسلمات، تريد أن تهاجم الصالحات، تريد أن تهاجم طالبات العلم في المعهد العلمي، ليه كده؟ حرام عليك يا أخي. روح هاجم المتبرجات يا أخي، هاجم المتبرجات. أنت لازم تطعن في الناس. هاجم المتبرجات، هاجم الممثلات اللواتي يفسدن في الأرض. اتقوا الله بعض الشيء، لكن بين زوج أخيك وزوجته مشكلة أدخل أهل الصلاة يحلونها ويسمعون من الأطراف. شكرا. ده يريد يصل إلى ما أرابه إن اللي بيدرسه في المعاد سيئات، حرام كده حرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارزنك سؤالي لو سمحت. تفضل. السؤال الأول لو سمحت، أنا بدي درس القرآن والعصر، ففي بعض الطلاب عندهم درس الساعة 4 بالظبط، فأنا بنت أصلي العصر في البيت، هل هذا يجوز؟ والله أنا أنصحك نصيحة لله وأنت معلم، وننصح كل المعلمين بهذه النصيحة، أن ترتبوا أوقاتكم على أن تصلوا الصلاة في وقتها وفي جماعة، وتدربوا الطلبة على هذا. اليوم مثلا زي يبقى صلي ولد من الأولاد ماشي رايح بعد المسجد، يا ابني تعالى صلي، يقول أنا صليت في البيت لأن الدرس الساعة كذا. اترك الدرس في الكلية 27 درجة أخذها وأضحي بها مقابل درس تقدم 5 دقائق ولا 10 دقائق. فأنت أنت مدرس تملك أمر نفسك. أنت مدرس يا حبيبي، أنت مدرس تملك أمر نفسك. قل لهم يا جماعة موعد درسي بعد صلاة الجماعة، والمدرسين كلهم يستوقوا هذا المسلك. إنما نترك أفضل الصلاة التي قال الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال النبي في شأنها الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله ماله، أتركها مقابل دراهم معدودة؟ لا والله يا أخي. شكرا. آسف. سلمك الله يا هدايا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. نحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ادع لزوجتي يا شيخ، والله ادع لها مريضة بغلى سنة ونص، ادع لها يا شيخ الله يحفظك. الله يحفظك ويحفظها ويحفظ المسلمين والمسلمات. آمين يا رب، آمين يا رب. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك وفيك وفيك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ مصطفى، كيف صحتك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. ممكن أتواصل معك بعد الحلقة؟ الحمد لله، لا حرج إن شاء الله. على نفس الرقم إن شاء الله. لا 0153383 بس أخشى أكون مجهد، كلمني الساعة 7 صباحا. 0100. أيوة 5333383. شيخ معلش رقم ثاني. 0153383. 8-3. أيوة. أنت شوف عشان ما عملكش زنك. والله يعني الساعة 6:30 6:15 إن شاء الله صباح. 6:15 صباح. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا أنا بس كنت ساعة صبر معلش معك. ليه أخ أصغر مني، أنا 35 سنة، ليه أخ أصغر مني 28، أخت عندها 22 عام، اتخطبت 3 سنوات وانا كنت معترض على الخطوبة عشان الاخ ده مدخن واوقات بعض الوقت بيشرب حاجات مش كويسة زي حشيش. والدي مصر على هذه الزيجة وانا معترض وانا متكفل بوالدي ووالدته واختي دي مصاريف من زمان، يعني انا مأكل ومشرب انا اللي بصرف عليهم، فانا معترض على الزيجة دي وعاملين فيه مشاكل. وهو قال لي انا غضبان عليك، هل ده كده من العقوق؟ البنت رغبتها فيه، البنت عايزة لاني متعلقة بسبب التليفون وبيبقى فيه كلام وبرضو اعترض. انا يعني انا ملتحي، والدي ما بيحبش الملتحين خصوصا، وكل ما افرض عليهم حاجه في البيت لا انا غلطان انت ما تعملناش فيها شيخ، انت كذا انت كذا وما ليش دعوه، عندي ارض هبيع لها واجهزها. يا والدي ده ما ينفعهاش، يا والدي ده بيشرب، يا والدي ده بيعمل، يا والدي ده ما بيشتغلش، ما فيش فايده. يقول لي انا غلطان عليه. طيب ما هو ما يعملك مشاكل في البيت الان؟ يعني إذا كان رفضك سيتم بسلام وأمان ويبعد هذا الشخص وتبحث في أختك عن زوج تقي، عملت كل المحاولات يا شيخ، خلاص مفيش أي فايدة، خلاص اتركهم لدرجة يعني لا لازم هتتجوز، يعني هتتجوز برضاك، هتتجوز بوجودك، هتتجوز بعدم وجودك، هتتجوز الشخص ده. إذا لا معنى لسؤالك يا أخي، خلاص يا أخي لا معنى لسؤالك ما دام والدك موجود ورفض تدخلك، يعني ما تعطل يا شيخ. طيب ولا تفعل شيء، السلام عليكم يا والد وخلاص. يعني الزيجة تتم ما فيش اي مشكلة كده؟ هو هتتم انت تقول، هو تتم ستتم، الاب يريد والبنت تريد. شكرا. اللي يمكن تفعله انك تقلل المصاريف. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سؤال بالنسبة للنهي. ايه. مقطع البس يا عبد الرحمن. اخذت اكثر من القبضة. ايه. لو انا اخذت اكثر من القبضة يعني خفيتها يعني. ايه. هل هو حرام ولا مكروه؟ مكروه. يعني عشان في بعض العلماء يسيرنا بارزنا بيقولوا ايه. لو هذا واكثر واحد عليك يعني وقال لك لا وضعه لتأكل فأكلت معلقة مثلا او اثنين بل تجد نفسك بالامر. هل هذا صحيح؟ لا قياس فاسد. تمام بتقول؟ قياس فاسد. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ الكفا. تفضل. أنا أخوف من الجزائر شيخ الكفا، عندي بعض أسئلة أطرحها على فضيلتكم ولكن الوقت لم يتسع تحدد لي وقت أكبر، بارك الله فيك. والله ما أستطيع أحدد أوقات الآن، إذا اتصلت بي و... يعني لكن الشيخ مصطفى أنا عندي بعض أسئلة وأنا من ما تفضل اسأل يا حبيبي، اسأل أسئلتك الآن باختصار، الباب مفتوح لك تسأل، تفضل اسأل. والله يا في الشيخ عندي بعض أسئلة، منها العبور على حدود ما بين الدولة والدولة أخذ السلعة رشوة، يعني قطع رشوة والله. فهمت سؤال، تفهمت سؤال؟ أعد السؤال. أكد يا شيخ عندي بعض في أنا تاجر وآتي ببعض السلع في المعبر يقول لي أعطيني الرشوة ولا كذا نوع من هذا السؤال. يعني أنت رجل تاجر مستورد تأتي في المعبر المسؤول يقول لك أعطني أي مبلغ؟ أعطيك سعرا. هل يجب أنا أعطيه تسمى هذه رشوة؟ وإذا لم تعطيه يملي؟ أعطني في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في بعض في الـ الطريق وفي الـ أريد أن أقول لك إن الرشوة تعريفها ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذا تعريف الرشوة. انظر أمرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. مات وليس في عنق جبيعة مات ميتة جاهلية. أيه. فكيف أطبق هذا الحديث؟ لا هو المفهوم من هذا الحديث هذا في الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون كلهم وقالوا هذا إمام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أنت ما طلب منك أن تموت، ما طلب منك أن تبايع أحدا، هل طلب أحد منك البيعة؟ السؤال يعني سؤالي يعني أنت الآن من أي دولة ما تروح للملك عندك أو الرئيس تقول أنا عايز أبايعك هيسمع كلامك ولا يسمحون لك توصل إليه؟ ما يسمحون لك أن توصل. الآن يا شيخ أنا متزوج طيب 8 سنوات وانفصلت وبعد طلبت من زوجتي أن تسامحني على ما مضى وأنا أسامحها على ما مضى. قالت لا تريد أن نكد عليك وعلى زوجتك الجديدة. رفضت أنا في أعفو حتى من عفا وأطلح فأجره على الله أنا كنت أخذ من دين الله ماشي. وهذا الأفضل أني أعفو حتى لو هي ما عفت أني أعفو أسامح ما في مشكلة لأجل أن أخذ الأجر من الله أعفو أصفح وحتى لو هي ما عفت. هي صعبة على امرأة مطلقة موتورة صعبة على أنك تقول لها فوت عنك. عفوا أنت أصبح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز بحاجة أنا يعني أنا كان يعني من كم سنة كده كان أخويا جاب لي أورج يعني هدية يعني أنا موسيقية ايوه دلوقتي كنت عايزة يعني عايز اخلص منه بصراحه عشان مش يعني مش عايزه اضع فرد بنتي فكنت بسال يعني هل انا لو بعت استفدت فلوس ولا مش حاجه كويسه؟ اخوه كتاب ولا ما تابش ما اعرف الصراحه ممكن يعني تقول لها يا اخويا السلام عليكم هذا البيانو جبته لي انت وانا لا اريده الان خذه تخلص انت منه خلصه. انا كده ما كنتش ذنبه حسنا انا عايز انقل الذنب من عندي لعنده انا هو اللي نقله من عندك لعنده الاول من عنده لعندك الاول ردي له البيانو خلاص لا تكون جميله منه عليك واخلصي لكن ما دعوش اتصدق بفلوسه حالتك كيف؟ لا والله رده له افضل بعد ما انت تاخذ اسمه ايضا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أشهد الله أن أحبك في الله وأحب الله أن أنفع بك الأمة يا رب. أحبك الله. وأنا بارك في عمرك يا رب العالمين. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وإياك. من عز الله قدرك يا رب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن أحدكم قتل في سبيل الله قاتل في سبيل الله ثم مات ثم قتل ثم رحي إلى آخر الحديث حتى الغد طبعا ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. لا يصح بهذا اللفظ. هذا لا يصح الحديث؟ بهذا اللفظ لا يصح لكن الثابت يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إلا الدين. أيوه. تمام. دلوقتي أنا علي دين أنا علي دين بس أنا فعلا عاجز عن سبيل دلوقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. كان عندي مسألة في أمور الطلاق عايز أستفتح حضرتك فيها. تفضل. وأنا بقالي سنة متجوز وعندي بنت بس قبل الدخول قلت يعني بعد العقد مباشرة وقبل التوثيق قلت لمراتي أنت طالق. ايه فهو بعد اصلا العقد بالظبط 10 دقايق انت مش عارف احكامها يعني كان قصدي اهزر فدي اعمل فيها ايه دي تتفسد ولا لا؟ وبعدين بعد ما بعد ما اتزوجت ودخلت بقى طلقتها مرتين ولا ايه؟ لا هي في وقعتين دي وقعه بس دي تقريبا اثنين صريح واتفرج على فيديوهات حضرتك ان هي تحتسب. الحاله الثانيه يعني يعني كنت بهزر معاها بتهزر معاها تقول طلقني وديني عند امي وكده يعني بتسلوب الزور. فانا قلت لها خدي ده طلاق واديتها زي مثلا نغبتها بس طيب. انا ما كانش قصدي ما كانش نيه الطلاق لكن إيه؟ نغزتها يعني ونغزتها قلت لها انت طالق ولا نغزتها لا لا قلت لها خدي ده طلاق ونغزتها وسكت خدي ده طلاق قلت على اللي قلته يعني بعدها مباشره انا مش فاهم خدي ده طلاق ايه يعني مش فاهم هو ده الموقف هي كانت طالعه تطلقني وكده فانا قلت لها خدي ده طلاق وانا بنغزها بس ده الموقف خدي ده طلاق وانا بنغزها دي الثانيه ولا الاولى انا ما كنتش نيتي ان انا اطلق خالص ده مش نيتي ولا اقصده يعني موقف كده بالظبط وانا استفدت وقتها انا كنت فاكر الموقف بالظبط ان الموقف عدى عليه يعني فتره اما استفدت وقال لي ان هي ده لغو بس انا بثق في راي حضرتك عشان كده راجل السؤال ما انت لم تتلفظ بالطلاق الصريح ولم تقصده اذا ليس الواقع تمام طب في حاجه تاني يعني انا قريت بصراحه قصدت وسواس الطلاق فبقيت بطلق مواد السر كتير وفي مره انا شاكك ان انا في سرك يعني ايه يعني؟ فهمني في سرك في نفسك يعني ولا ايه؟ في نفسي بس في مره انا شاكك ان انا تلفظت بحرف من الحروف لا انت راجل مريض ده مش واقع الكلام يعني بعد ما قريت يعني ده يعني لا لا لا انت مريض خلاص بقى اتفقنا انك مريض تمام يعني ده تحتسب الاولى وطب اعمل ايه عشان يعني الاولى ما هو مش عارف انت ماذا قلت في الاولى انا قلت في الاولى انت طارق محسوب عليك بس صبرا بقى كده خليك معايا شويه كده تمام الله يكفينا شرك وشر انفسنا انت قلت لها قبل الطلاق انت طارق صح كده قبل البناء بها انت طارق بعد العقد وقبل الخلوه ايوه كان قبل الخلوه ايوه لما طلقتها هل عملت عقد جديد ولا ما عملتوش ما انا ما عملتش انا كنت عارف انها تحتفل طيب. مؤخرا خلاص دخلت بها صح كده؟ وبعدين هل طلقتها مرة ثانية صريحة بعد الدخول بها؟ لا لا هي الواقع اللي حاجتها لحضرتك دي طب خلينا دلوقتي نصلح الوضع اللي حاصل انت انت الان يفترض ما دمت طلقتها قبل البناء بها انها لا تكون لك زوجة ويفترض انك اذا اردتها تعقد عقد جديد بصداق جديد وولي وشهود ولها نصف الصداق الاول تمام فالان انت ما عملتش كده انت لانك رجل جاهل نظرك بالجهل فتعمل الآن ابتعد عنها وقل لوالدها تعالى يا عم الحاج أنا سألت قالوا لي لازم تتجوزها من جديد عشان اللي انتوا عايشين في ده غلط فزوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسول الله تمام تسمحوني في النهر اللي فات أو تاخدوا اللي انتوا تاخدوه ونتفع على حاجة من جديد تمام وتحتسب كده واحده وحسبها واحده الواقعه الثانيه دي يعني لا الواقعه الثانيه ما انت ما قلنا لك فيها كده لم تقل لها ولم تنوي يعني انا قلت خدي ده طلاق وانا غسلتها بس خدي انت طلاق ولا انا خالص يعني ده مش صريح يعني خلاص يا حبيبي ليس طلاق تمام خلاص نشكها حاجه جدا الشكر لله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. أنا سمعت الله عندي كان عندي سؤالين بس. السؤال الأول دلوقتي أنا لو هل دلوقتي يعني إيه دلوقتي؟ أنت من دمياط؟ إيه؟ أنت من دمياط ولا من إيه؟ لا مش من دمياط. ماشي. لو دلوقتي لو أنا هدي فلوس لشخص معين مقابل مثلا يعني يخلص لي حاجة أو أدخل كلية معينة مثلا يعني يعني أنت تريد دفع رشوة عشان تدخل كلية الحربية صح؟ يعني دي خش في موضوع الرشوة الرشوة المرتشفة الرشوة النار الله يكرمك ابتعد تمام طيب دكتور الاستخارة الدلالة بتاعتها بتبقى ازاي؟ الايه؟ الاستخارة تصلي ركعتين وتدعو بالدعاء المأثور اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بحضرتك الدلالة بتاعتها يعني أنا أوجع لم ما في شيء ليس هناك نص أنك سترى رؤيا ليس هناك نص انك المهم الاستخارة هي دعاء قد تؤثر هي دعاء مجرد دعاء صلاة ودعاء بس ما شاء الله يا رب ينفعنا بك يا رب وبارك الله فيك وعانك الله يا رب ولك بمست حبك الله يا عبد الحق الشنوي عبد مين ندخل عبد الله احسن يا عبد تحذف في لفظ الجلالة امرأة مات زوجها في عدة لوفاة زوجها، هل يجوز لها أن تبحث عن عمل فاشل عدة كي تنفق على أولادها الأيتام؟ يجوز. السلام عليكم. أنا أشيء. أهلا وسهلا. مالك أنت؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحبك في الله. أحبك الله. جزاك الله خير يا شيخ. حياكم. هلا قد عايز أتكلم حضرتك. مرحبا هلا. أهلا تسلم الله يبارك لك ما يشيخ. شكرا. محمد بن أنور مش عارف أقرأ اسمك، اعمل همزة غير اسمك اكتبه صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك. بس طبعا لك بس في السؤال عن حكم صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار؟ أيوه. في البنوك؟ بنوك أيوه. ابتعد عنه الله يستر عليك. شكرا. السلام عليكم. دلوقتي كلمة صديقة يعني دلوقتي حاضر يعني الآن، ما تفسرهاش كمان بدلوقتي يعني دلوقتي. ما النصيحة؟ عفوا، كيف حكم تارك التوحيد في الأقليات؟ تارك التوحيد سأكفر يا إمام. هل يكره للمرأة أن تخرج يوميا نصف ساعة المشي كرياضة تمشي في مكان أمن؟ لا، إذا كان المكان أمن لا بأس. مرحبا يا شيخ مصطفى الوهبي وفقك الله. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله في نعم من الله. الله يبارك خير عنا يا رب. الله يبارك فيك. السؤال يا شيخ مصطفى زكاة المال. في ليا مبلغ عندي مبلغ وفي مبلغ أنا بستلفه لناس يعني أصدقاء. دين حي ولا دين ميت؟ حي ولا ميت؟ دين حي. دين لا يعني يرجى سداده أو دين ميت لا يرجى سداده. لا يرجى سداده إن شاء الله. طيب إذا يزكي. إذا ما دام يرجى زكاة سداده سيزكى. النصاب كامل. وسيضم للمال الأصلي الذي معك. إذا بنيت على نصاب الفضة فما قيمته 600 جرام فضة تقريبا. بنيت على نصاب الذهب من عيار 21 قيمته تقريبا 97.2 جرام عيار 21 97 بالسعر الحالي. الله يسلمك. جزاك الله خير. وياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الحمد لله. ليه سؤال السيد حضرتك؟ تفضل. رجل السيدنا عمل عملية بواسير، فلو صلى وسجد وركع يخرج منه ريح، ولو جلس في ركوع وسجود ليخرج ريح، الأولى يفعل إيه؟ يصلي على الوجه المتيسر له ولا يخرج منه ريح. جزاك الله خيرا. إياك الله يحفظك. المسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على أداهم. صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك تسمع؟ لا مش ممكن. كلميني بعد الدرس لأن هذا وقت حق عام للناس كلهم. كلميني بعد الدرس. أظن سبق أن كلمتني أنت بهذه الطريقة. كلميني بعد الدرس على الرقم 0153333. شكرا. محمد الأجاوي أبو مالك من أي بلاد يا محمد؟ أبو مالك مرحبا يا محمد الأجاوي أبو مالك.